بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل ما نبدأ هذا المجلس ليس تفسيرا تدبريا، بل على ما اعتدناه من دروس الفجر، ان هو قراءة سردية. التعليقات هتكون قليلة، يعني فقط للتعليقات اللي محتاجين لها. فاللي هينتفع بهذا المجلس ان شاء الله اللي هيركز في هذا المجلس، لاني مش هيبقى فيه كلام كتير، يعني مش هنعيد ونزيد في نفس المعنى اللي احنا بنتكلم فيه. لا، المراد او المقصود الاساسي من هذا المجلس ان احنا نمر مرورا سريعا على تفسير القرآن قبل رمضان إن شاء الله. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في التفسير الميسر وسورة الفاتحة. قال: سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة ولها أسماء أخر. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعتبرها آية على قول بعض أهل العلم. قال: أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. هذا لأن أي حرف جر لابد له من متعلق يتعلق به. لو أنا قلت لك دلوقتي بيدي أو برجلي، لو قلت كده وسكت هتبقى أنت مستني الكلام يتم، هتقول لي عملت إيه بإيدك، عملت إيه برجلك. لكن لكثرة دوران البسملة على الألسن ما بننتبهش ان في ان الجمله فيها محذوف. لما اقول لك بسم الله تقول لي ايه هو ايه اللي بسم الله، يعني عملت ايه بسم الله. واضح يا شباب؟ لكن لكثره ما نقولها احنا مش منتبهين ان الجمله فيها محذوف. فهو هنا يقول بسم الله، يعني ابتدئ قراءه القران بسم الله. طب ليه محذوف؟ علشان يناسب كل مقام. فلو بتاكل هتقول بسم الله، يعني بسم الله اكل، هذا هو المحذوف. لو هتشرب بسم الله أشرب، لو هتقرأ بسم الله أقرأ. أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. بسم الله، الله عالم على الرب تبارك وتعالى، المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين، يبقى الرحمن يدل على سعة الرحمة، الرحيم يدل على عظم الرحمة وهي خاصة بالمؤمنين. وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال. وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، يعني للحمد. وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. الرحمن الرحيم، الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم يعني الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد